لابد ان نعلم ان القتال يعود علينا بالفائدة ام فقط لو تحركنا ابدنا؟ لا، دائما هنالك فكرة صحيحة لابد ان تكون شورى بين المسلمين وامرهم شورى بينهم، كل ذلك ان شاء الله الشيخ سيتكلم عنه. كتاب احكام الجهاد اي القتال في سبيل الله، ولننظر الى هذه الكلمة اولا، في سبيل الله، لا يوجد قتال تحت راية من الرايات مهما كانت ومهما عظمت، لا اريد ان اعدد رايات الدنيا باسرها. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الامر، بعض الناس يقاتل حمية يعني، وبعضهم يقاتل شجاعة، وبعضهم قال في النهاية من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك في سبيل ما ادعى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال وما يتعلق ببعض احكامه، والاصل فيه اي الدليل من كتاب الله عز وجل قبل الاجماع، يعني العلماء اخذوا الادلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله واجمعوا على ان هذه الايات وهذه الاحاديث توجب علينا الجهاد في سبيل الله عز وجل كآيات. لا يريد ان يتعرض لكل الايات، ولكنه بين كقوله يعني مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال اي فرض عليكم القتال، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وقوله تعالى واقتلوهم حيث وجدتموهم، واخبار كخبر الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وخبر مسلم لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد جرت عادة الاصحاب تبعا لامامهم الشافعي رضي الله تعالى عنه ان يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب، فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول، يعني نبدأ بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم كيف بدأ وكيف كان حال جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في رمضان وهو ابن 40 سنة، وقيل 43، وقيل 43 يعني ابن 43 واربعين سنة، وامنت به خديجة، ثم بعدها قيل علي وهو ابن 9 سنين، وقيل 10، وقيل ابو بكر، وقيل زيد بن حارث. على كل حال لا منافاة بين هؤلاء، فاننا نقول اول من امن به من النساء خديجة، واول من امن به من الصبيان علي بن ابي طالب، واول من امن به من يعني العبيد زيد بن حارثة، واول من امن به من الرجال ابو بكر الصديق، نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. ثم امر بتبليغ قومه بعد 3 سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم، وانذر عشيرتك الاقربين، واول ما فرض عليه بعد الانذار والدعاء الى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في اول سورة المزمل، ثم نسخ بما في اخرها يعني قيام الليل، ثم نسخ بالصلوات الخمس، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم نسخ بالصلوات الخمس،